فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. قال المؤلف رحمه الله: من الفجر إلى المغرب، ومن أكل أو شرب ولو كثيرا، اسمعوا وانتبهوا، أكل أو شرب ولو كثيرا وكان ناسيا فإنه لا يفطر. ناسيا، مش متناسي، لا، نسي حقيقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ، شو يعني الخطأ؟ سبق اللسان يعني، والنسيان فهذا عذر. نسي أنه صائم، لأنه كثير من الناس كل السنة مفطرين، شهر بيصوموا، أول يومين ثلاثة كثير من الناس بينسوا، بفيق، بيروح على المطبخ بياكل بيشرب، يتذكر لي أنا صائم. إن كان ناسيا حقيقة صيامه صحيح، ولو شبع ولو كثيرا. ليش؟ اسمعوا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فليتم صومه، صومه يعني صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا صيامه صحيح. أما إن كان تصنع، تظاهر بأنه نسي، هذا لو قطرة ماء واحدة فسد صومه، يعني شرب قطرة ماء واحدة أو حبة دواء صغيرة بس عمدا فسد صومه. أما إن كان ناسيا فصيامه صحيح. على فكرة، وهذه المسألة في الفرض وفي السنة، في الفرض وفي النفل، هذا في مذهب الإمام الشافعي. ويجب عليه أيضا الإمساك، يعني الامتناع عن الاستيقاء، أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه. في العامية بيقولوا الاستفراغ، تقايأ. من تقايأ عمدا كأن وضع إصبعه في فمه، فتقايأ عمدا فسد صومه ولو لم يبلع منه شيئا. انتبهوا، لو بظروا كله، لو ما بلع شيء منه فسد صيمه، لو غسل فمه فسد صومه، لأنه عمدا تقايأ، هو أخرج القيء، هذا فسد صومه. أما من كان ناسيا فتقايأ ولم يبتلع منه شيئا، وطهر فمه، غسل فمه إلى أن صار الريق صافيا طاهرا، فبلع ريقه الطاهر، هذا لا يضره وصيامه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء. شو يعني زرعه؟ غلبه بدون إرادة. من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. رواه الحاكم والأربعة. ويجب عليه الإمساك، الامتناع عن الجماع، يعني لا يجوز له أن يجامع أثناء الصيام، فإن فعل ذلك ذاكرا عامدا عالما فسد صومه، وعليه مسائل تترتب عليه المعصية الكبيرة: إفساد الصوم، الإمساك، القضاء الفوري، والكفارة، وسنتكلم عنها. فإذا يجب عليه الامتناع عن الجماع أثناء الصيام أيضا، وكذلك عن ما يسمى العادة السرية، فإن فعل ذلك عامدا عالما ذاكرا فسد صومه، وعليه معصية، وعليه الإمساك والقضاء. أو المباشرة، فإنه مفطر، يعني باشر زوجته، لمسها الجلد على الجلد إلى أن خرج منه الماء الذي هو أصل الإنسان، يعني المني، فسد صومه، لأنه بالمباشرة الجلد على الجلد إلى أن خرج منه هذا الماء فسد صومه هذا الإنسان، نعوذ بالله تعالى، أفسد صيامه، وعليه ما ذكرنا من المعصية والإمساك والقضاء الفوري، وعليه التوبة أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن حصل وخرج هذا الماء من الإنسان بالنظر أو التفكر فهو غير مفسد للصيام، لكن حرام أن ينظر نظرة محرمة، وحرام أن يقعد فيتخيل فلانا ويتلذذ بها، هذا حرام، هذا زنا القلب، هذا زنا القلب. ويحرمن زوجته قاعد عم يتخيلها ويتفكر فيها يستلذ بذلك، هذا حرام، هذا شو اسمه؟ زنا القلب، هذا اسمه زنا القلب، هذا حرام. لكن لو حصل بمجرد التفكر أو النظر خرج من الإنسان الماء اللي هو أصل الإنسان، لا يفسد صومه، لأنه ما في جماع ولا في مباشرة، إنما بالتفكر أو بالنظر. قلنا مع المعصية حرام، ما بيجوز، فهموها منيح، ما حدا يطلع يقول ييه تعوا اسمعوا شو عم بيقول الشيخ، لا لا لا لا، عم نقول حرام، لا يجوز. بعض الناس قد ما يفهموا يضبطوا المسائل، ما عم بقول بيجوز ينظر نظرة محرمة، لا، أنا عم بقول لك هذا حرام، هذا زنا العين، وزنا العين النظر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عم بقول حرام إذا نظر نظرة محرمة، أو صار يتصور يتخيل امرأة ليست زوجة له ويتلذذ بالتفكر بها، هذا حرام، هذا ما بيجوز. انتبهوا، ما عم نقول حلال، عم نقول حرام، لا يجوز، لكن إن حصل لا يفسد الصيام، لأنه ما حصل بالمباشرة، ما حصل بالجماع، إنما بالنظر أو بالتفكر. وكذلك من كان نائما فاحتلم ما عليه ضرر. نائم هذا مرفوع عنه القلم كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعد فيهم النائم حتى يستيقظ، فمن كان صائما فاحتلم فاستيقظ جنبا صيامه صحيح، لم يفسد صومه، ويغتسل لأجل الصلاة، ويغتسل لأجل الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولما كان وقت الصيام من الفجر إلى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة، فلا يعتمد على الإسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب. بدكم تنتبهوا، مش أول ما تسمعوا شيء مدفعية تروحوا تأكلوا وتشربوا، مش تفتح الإذاعة تسمع أذان بتروح تأكل وتشرب، بلكي عم بيأذن بالإمارات مثلا، بلكي عم بيأذن بتونس مثلا، أنت بدك تتحقق أنه هون بالبلد اللي أنت فيها غربت الشمس، مش بتسكر الشبابيك وبتقول صار الليل، لا، لابد من التثبت، تتحقق أن الشمس غربت، تتحقق أن الشمس غربت. أحيانا بيكون في غيوم فبيبين كأنه ظلام، بيكون هو شو بعد ما دخل المغرب بسبب الغيوم يصير كأنه ليل، بس هو حقيقة ما دخل الليل. إنما الفجر كيف يدخل والمغرب كيف يدخل، والفجر هو البياض، البياض المعترض بالأفق الشرقي، ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه، ثم بعد حوالي نصف ساعة تشتد هذه الحمرة، فهذا البياض هو الفجر، يعني فنية يجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض. يعني هيك بيكون دخل وقت صلاة الصبح، بيكون دخل وقت صلاة الفجر، نية الصيام توقعها قبل هذا البياض اللي هو الفجر، قبل ظهور هذا البياض الذي هو الفجر الصادق. والغروب هو مغيب قرص الشمس كله، فمن أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع فقد فسد صومه ولزمه قضاء، وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار. فإن كان اجتهد، اجتهاد معتبر يعني، فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر، هون لم يأثم، هنا لم يأثم، لأنه باجتهاد معتبر، علامات عنده، ورد مثلا بيقرأ هالورد، بيصلي هالعدد من الركعات، بيكون الفجر بعد ما دخل، في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية يفعل كذا وكذا من الطاعات والأعمال، اجتهد اجتهادا معتبرا، ظن انه الفجر بعد ما دخل، اكل او شرب بعدين بين له انه الفجر دخل، هون ما عليه معصية، لكن يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم. لكن إن أكل أو شرب من غير اجتهاد معتبر عليه معصية. وين الفرق هون بالمسألتين؟ إذا عليه معصية أو لا، بشو؟ باجتهاد معتبر. فبدنا ننتبه ما نتسرع، ما يروح الواحد منا كيفما كان يأكل ويشرب في كل وقت، لا. قال المؤلف رحمه الله: فإن أكل أو شرب باجتهاد ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم، كأن اعتمد على صياح الديك المجرب. وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. وأما الذي يأكل بدون عذر قبل المغرب فقد أثم، يعني هذا لا اجتهد اجتهاد معتبر ولا له عذر على المعصية، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وغروب الشمس علامة على دخول الليل. بعض الناس اليوم يعتمدون على المؤذنين كيفما كان، وأكثر اللي بيستلموا الأذان اليوم في المساجد لا يعرفون كيفية دخول وقت الصلوات بالطريقة الشرعية، إنما بيعتمدوا على الرزنامة وعلى الإمساكية، وأداب الإذاعات وبالتلفزيونات قبل ربع ساعة وقبل ثلث ساعة وقبل نص ساعة. ويجب الإمساك، الامتناع عن الردة، لأنه من كان صائما فوقع في الردة فسد صومه. والردة ثلاثة أقسام كما بينها علماء المذاهب الأربعة، وسنتكلم في الدروس اللاحقة بالتفصيل عنها، لكن الآن باختصار جدا نقول هناك ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع من الكفر: الكفر الاعتقادي ومحله القلب، والكفر اللفظي ومحله اللسان، والكفر الفعلي ومحله الجوارح. من وقع بواحدة منها فسد صومه، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من كافر، العبادة لا تقبل من كافر. الصيام عبادة والعبادة تكون من المسلم. فهذا الذي اعتقد أن الله ضوء أو غيوم أو روح أو له روح أو حجم كبير أو قاعد في السماء أو جالس على العرش، هذا كذب الإسلام. الله ليس كمثله شيء، الله ليس جسما وليس حجما، موجود بلا مكان، هو خلق الجهات وخلق العالم، فلا شبيه له ولا مثيل، لأنه قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. الكفر الاعتقادي وين قلنا محله؟ القلب. والكفر اللفظي أين محله؟ اللسان. مثل شو؟ كما سبك الله والعياذ بالله، كما سبك الرسول أو أي نبي من الأنبياء، أو القرآن أو الإسلام أو الصلاة أو الصيام أو الجنة أو الجنة أو الكعبة أو الاعتراض على الله أو تحقير الإسلام أو تعظيم الكفر. اليوم كثير في مداهنين بيطلعوا بعظموا الكفر فيقولون لا فرق بين الإسلام وغيره من الأديان، وهذا تكذيب للقرآن. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن وقع في أي كفر لفظي أو اعتقادي أو فعلي خرج من الإسلام. شو الكفر الفعلي؟ كالذي يدوس على المصحف، عارفين أنه هذا مصحف وبيدعس عليه. هلا بعضكم قد يسأل أو يتعجب أنه في حدا بيعمل هيك؟ نعم، بعض عمال المطابع، بعض عمال المكتبات يدوسون بأقدامهم على المصاحف، يدوسون بأقدامهم على كتب الحديث، على أحاديث الرسول، يقعدون بمؤخراتهم على كتب الدين والقرآن. هؤلاء خرجوا من الإسلام، هذا يقال له كفر فعلي. وما يفعله بعض السحرة لعنهم الله، هؤلاء السحرة الذين عظم ضررهم على الناس في الأبدان والأموال، ولو كان حاكم مسلم كان أراح منهم البلاد والعباد. السحرة بعضهم يسجد للشمس، هذا اسمه كفر فعلي، أو يسجد للشيطان، هذا اسمه كفر فعلي، أو يذبح ديكا بصفات معينة تقربا للشيطان، هذا اسمه كفر فعلي، هذه عبادة غير الله. وبعض الناس يكون في بيوتهم مصاحف عتيقة، جزء عما جزء تبارك قد سمع، تجي الأم وعرفينه انه هذا مصحف، أو ربع ياسين تاخده بتكبه بالزبالة عمدا، هذا اسمه كفر فعلي، خروج من الإسلام. اسمعوا معي، أما إذا واحد ماشي بالطريق شاف كيس دعس عليه ومشي، من بعد ما مشي فتحوا الكيس طلع فيه مصحف، بس هو ما كان عرفان، هذا لا يكفر. واضح؟ هذا لا يكفر. مثل واحد اجى على دكانه شاف كرتوني قعد عليها، كرتوني مسكرة ما بيعرف شو فيها، قعد عليها بعدين فتحوها طلع فيها مصاحف، هذا ما بيكفر لأنه ما كان يعرف ما فيها. واضح؟ أما من داس أو قعد عالما بما فيها عمدا، هذا الذي يكفر ويخرج من الإسلام. ومن وقع في أي كفرية من الكفريات مازحا أو غاضبا خرج من الإسلام. كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد الشهادة إن قال أستغفر الله ينفعه. وهون ركزوا معي شوي، قبل مسألة الصيام هذا الذي وقع في الكفر خرج من الإسلام، يعني إن مات على ذلك خسر الدنيا والآخرة. طيب أول شغلة عليه يعملها شو هي؟ يتشهد. أول شغلة شو هي؟ يتشهد ليرجع للإسلام. وتلزمه التوبة الكاملة. شو هي التوبة الكاملة؟ يمسك بقية النهار عن المفطرات، ما بيأكل ولا بيشرب، ويشعر قلبه بالخوف من الله، ويشعر قلبه بالندم والخوف لأنه فعل ذلك، ويعزم أنه لا يعود إلى مثل ذلك، وعليه القضاء الفوري. القضاء الفوري. فأظن مقول فسد صيامه خرج من الإسلام والعياذ بالله. وإذا مات قبل ما يتشهد حطب جهنم، يخلد في النار إلى أبد الآبدين. أول شغل عليه قلنا يعملها شو هي؟ يتشهد ليرجع للإسلام، وإمساك بقية النهار، التوبة والقضاء الفوري. فسد صيامه، هذا اليوم لا يكون صحيحا، هذا اليوم لا يكون صحيحا. قال الشيخ رضي الله عنه: فصل في بيان معنى الشهادتين. يجب على كافة، شو يعني كافة؟ جميع. كافة أي جميع المكلفين. شو يعني المكلفين؟ جمع مكلف. من هو المكلف؟ البالغ. ويكون البلوغ بالنسبة للذكر بحصول أمر من اثنين: رؤية المني أو بلوغ 15 سنة قمرية، وللأنثى بحصول أمر من 3: رؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ 15 سنة قمرية. هكذا يكون البلوغ بواحد من هذه العلامات. إذن من هو المكلف؟ البالغ. وبينا كيف يكون البلوغ. العاقل. من هو العاقل؟ العاقل يعني خلاف المجنون. العاقل يعني خلاف المجنون. والمجنون ليس مكلفا. المجنون ليس مكلفا. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3 وعد فيهم المجنون حتى يعقل. إذن البالغ العاقل الذي بلغه أصل دعوة الإسلام. أصل دعوة الإسلام ما هو؟ أي بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل الدعوة. أصل الدعوة يعني إذا بلغ الإنسان، وصل إليه، سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان يفهم اللغة العربية أو بلغته بلغته بغير اللغة العربية، فهم يعني إن كان فرنسيا فباللغة الفرنسية، إن كان ألمانيا فباللغة الألمانية، أو كان يعرف أكثر من لغة فبلغه بلغة من اللغات التي يعرفها، شو صار اسمه هذا؟ مكلف. ما شرط يسمع كل القرآن، ولا شرط يسمع كل أحكام الإسلام. إذا سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغته أصل الدعوة، بلغته أصل الدعوة، يعني صار مكلفا. هذا يلزمه الدخول في دين الإسلام فورا إن كان كافرا، أي إن لم يكن هذا المكلف مسلما، لأنه لا يجوز تأخير النطق بالشهادتين. يعني هذا المكلف كان من غير المسلمين، ماذا يلزمه على الفور؟ النطق بالشهادتين. وقد بلغته الدعوة، اسمعوا ركزوا معي وانتبهوا منيح، ما شرط انك تقعد تشرح له اركان الصلاة وما بني عليه الاسلام وتفسير سورة الاخلاص، لا، سمع لا اله الا الله محمد رسول الله وفهم معناهما، فهم، هذا شو صار اسمه؟ مكلف، وهو بالغ عاقل صار مكلفا. هون سؤال كثير من الناس بيسألوا، طيب إذا سمع بالعربية لا إله إلا الله محمد رسول الله، باللغة العربية يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لا يفهم اللغة العربية، هل يكون صار مكلفا؟ لا، ما بلغته الدعوة، ما بيفهم اللغة العربية، سمع الشهادتين باللغة العربية، هذا ما صار مكلفا. أما إذا كان هو في الأصل أعجمي بس بيفهم اللغة العربية وسمع الشهادتين باللغة العربية، شو صار؟ مكلف، صار مكلفا. واضح؟ وبرجع بأكد عليكم، ليس شرطا أن يسمع تفاصيل أحكام الإسلام ولا نقرأ عليه القرآن ولا أركان الصلاة ولا سورة الإخلاص، إنما بمجرد أنه سمع الشهادتين وهو شو قلنا؟ فهم معنى ما سمع، صار مكلفا. إن كان من غير المسلمين يجب عليه فورا أن ينطق بالشهادتين، واجب عليه فورا النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، لأن هذا الإنسان عم يقول من غير المسلمين وقد صار مكلفا، فيجب عليه أن يتشهد فورا للدخول في الإسلام، ولا يجوز أن يؤخر نفسه، ولا يجوز لغيره أن يؤخره. انتبهنا؟ يعني ما بتجي بتقول له يطول بالك لحظة شوي قبل ما تتشهد بدي أقول لك شغلة زيادة، لا، طالما أنه صار مكلف فهم معنى الشهادتين فورا ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، لأن العلماء اتفقوا أن من أشار، انتبهوا، أن من أشار لكافر أن يؤخر النطق بالشهادتين، يعني ما يتشهد ما يأسلم، أخره ولو للحظات كفر، هذا الذي أخره كفر، يعني خرج من الإسلام. الحافظ النووي بيقول لو طلب رجل الإسلام من واعظ فقال الواعظ، وبعض العلماء بيقولوا الخطيب، يعني اللي عم بيخطب بالناس إن كان خطبة جمعة أو غيرها، الواعظ أو الخطيب اللي واقف عم بيخطب بالناس، إجا لعنده واحد قال له لقني الإسلام، قال له انتظر إلى آخر المجلس، قال النووي كفر الخطيب، كفر الواعظ، لأنه شو قال له؟ انتظر إلى آخر المجلس، يعني أخره على الكفر. طيب شو بيعمل؟ هو محله الخطيب منه بحاجة ينزل بيقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هلأ إذا كنت بتعرف أنت من حال هالإنسان أنه لو تشهد حيبقى عنده عقائد كفرية، قبل ما تلقنوا الشهادتين بتحذروا من العقيدة اللي هو عليها بسرعة، واضح؟ بعدين بتقول له تشهد فورا حتى لما يتشهد لفظا وتبقى عقيدته كفرية، لأنه هيك ما بيكون صار مسلم، بده يكون صار معتقدا للإسلام، يعني تخلى عن الكفر، ثم ينطق بالشهادتين. أما إذا قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو بعده بيعتقد أنه الله جسم، هل بيكون صار مسلم؟ لا. فقبل ما يتشهد شو بتقول له؟ الله ليس جسما، الله ليس جسما تشهد. شفنا قديم ما بنطول. من بعد ما يتشهد بتقعد بتشرح له. هون عندنا مسألتين ركزوا معي شوي. واحد جاي أسلم، بتعرف أنت من حاله أنه لو تشهد عنده عقائد كفرية بعده عليها، قبل ما تخليه ينطق بالشهادتين شو بتعمل؟ بتحذره من العقيدة اللي هو عليها بسرعة وبتلقنه الشهادتين. ماشي لهون؟ أما إذا واحد جاي لعندك أو أنت سمعت واحد كفر هو في الأصل من المسلمين، واحد من المسلمين كفر سب الصلاة، هذا ما بقى مسلم صار كافر، ما بتقعد بتشرح له لأنه هذا في الأصل يعرف الإسلام، هذا ما بتقعد بتشرح له شو بتقول له فورا؟ هذا كفر تشهد، لأنه إذا تشهد وهو ما بيعتقد أنه سب الصلاة كمان كفر ما بينفع الشهادتين. إذا تشهد وهو بيعتبر سب الصلاة منها كفر، هذا لو تشهد لا يصير مسلما. فإذا بيعتقد هيك شو بتقول له؟ سب الصلاة كفر تشهد. شفنا قديه ما بنطول ما بنتأخر، أنتين نقعد نشرح له بنوسع له من بعد ما يتشهد. يعني اعتقد الإسلام، تخلى عن الكفر، نطق بالشهادتين فورا، بعدين بنقعد نشرح له، بعدين بنقعد بنوسع له. واضح؟ إذن ما كان يحصل من بعض أدعياء المشيخة، بيجي لعنده الناس بدهم يأسلموا، شو يقول له؟ خذ 3 أيام وعود فكر عن أهلك، كفر الشيخ معه. هذا اللي قال له عود فكر 3 أيام هو صار كافر. واحد تاني شو عمله؟ عطيه كتب، قالوا له عود اقرأ هالكتب وانتبه، انت بدك تترك اهلك، بدك تغير هويتك. قعدوا رعبوه واخروه. اعوذ بالله، هؤلاء يعرفون الاسلام هم صاروا كافرين. اذا كان عم بيقول الحافظ النووي لو أن إنسانا طلب الإسلام من واعظ أو من خطيب قال له لقني الإسلام، قال الواعظ أو قال الخطيب انتظر إلى آخر المجلس، كفر الواعظ، كفر الخطيب، لأنه أشار له ليبقى على الكفر، أخره ولو للحظة أو أكثر، والعياذ بالله تعالى. والثبوت فيه، شو يعني الثبوت؟ أي ملازمة ذلك إلى الممات، أن يلزم الإسلام إلى أن يموت. أليس الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هذا أمر من الله سبحانه. لذلك من هدد بالكفر، اسمعوا انتبهوا، من هدد بالكفر أو نوى في قلبه أن يكفر بعد مدة كفر في الحال. يعني قال له لابنه إذا كان ما بتعمل لي هالشغلة حأكفر لك، قال له سأسب الإسلام والعياذ بالله، أو بعضهم يقول له بدي سب لك ربك، هذا صار فورا كافر، على الفور صار خارجا من الإسلام. في الماضي بعض الناس كانوا يجاهرون بالكفر، الآن هذا الأمر خف إلى حد كبير، لكن إلى الآن لا يزال في بعض الناس في بعض الشوارع في بعض الطرقات يجاهرون بالكفر والعياذ بالله تعالى. واحد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، ضمه الرسول إلى صدره، ضمه الرسول إلى صدره وقال له الرسول، قال له هنيئا لكم، قال هنيئا لكم أنتم يعني أنتم السبب في التحذير من مسبة الله في لبنان. اليوم الأولاد الصغار صاروا بيعرفوا من سب الله كفر بده يتشهد. أولاد صغار صاروا بيعرفوا. أحد قال لواحد من إخواننا، قال له أنا بشهد أن الشيخ عبد الله وجماعته إلهم الفضل أنهم منعوا مسبة الله في لبنان، يعني حتى أعداء الشيخ يشهدون بذلك. كانوا بعض الناس هون إذا واحد سب الله من جهل شيء يقولوا له قل أستغفر الله، وهذا زيادة في الكفر. هذا بماذا يؤمر؟ الشهادتين. بماذا يؤمر؟ الشهادتين. من كفر ماذا عليه أن يفعل؟ يتشهد. يتشهد. ومن سمعه يأمره بالشهادتين، وليس بقول أستغفر الله، وليس بقول أستغفر الله. فالثبات على الإسلام يا إخواني لذة عظيمة. الإسلام يدخلك الجنة، به تنجو من الخلود المؤبد في النار. بس ما حأحكي لكم قصص، بس حأذكر لكم العناوين وأنتم تعرفوها. اتذكروا بلال الحبشي كم فعل به في مكة، كم ضرب وجلد ليذكر الأصنام بالمدح والثناء. ما كان ليفعل، ماذا كان يقول؟ أحد أحد أحد أحد. يضربوه ويعذبوه. سمية وياسر رضي الله عنهما، ماشطة بنت فرعون، وفلانة وفلان، عدد كبير من المسلمين. تعرفوا يا إخواننا كما ورد في صحيح البخاري أنه كان في من كان قبلكم من الأمم، يعني المسلمين، كان يؤتى بالرجل، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه، في مفرق رأسه على أن يترك الإسلام. وما كان ليفعل، فينشر ويشق ويقع شقاه على الأرض ولا يترك الإسلام. ما أعظمها من لذة الثبات على الإسلام إلى الممات. هذا طريق الجنة، هذا طريق السعادة الأبدية. ماشطة بنت فرعون كم ثبتت وماذا فعلت بفرعون؟ حطمت رأسه، وهي المؤمنة الصابرة القوية في الإيمان. إذن لابد من الثبات على الإسلام إلى الممات. والثبوت أي ملازمة فيه على الدوام، إن كان مسلما بده يبقى على الإسلام إلى الممات، بحيث يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو التردد في ذلك. فإن من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد في ذلك كفر في الحال، كفر في الحال. شو بيقول الفقيه الحنفي في هذه المسألة؟ الفقيه الحنفي البدر الرشيد في كتاب له رسالة خاصة في الألفاظ المكفرات، اسمعوا ماذا يقول. والرضا بالكفر كفر، مجرد الرضا بالكفر كفر. كيف العزم على الكفر في المستقبل؟ أو كيف بيقول إذا كان عملوا لي هيك بكفر، وما عملوا لي هيك ما بكفر، بعمل يهودي أو ما بعمل يهودي، يتردد في ترك الإسلام أو عزم على ترك الإسلام لو بعد 20 سنة، صار في الحال شو؟ كافر. صار كافرا في الحال، خرج من الإسلام. فإذن الثبوت في دين الإسلام والبقاء على ذلك إلى الممات، هذا واجب فرض مؤكد على المكلفين، فرض مؤكد على المكلفين. أما من قال، اسمعوا، أما من قال لمن يزعجه أنا ما بدي أكفر، أنا ما بدي أكفر، ما بدي يطلع مني كفر، تركني ما بقى تزعجني، هذا ليس تهديدا بالكفر. واضح؟ حارجع عيد. واحد عم بيزعج إنسان بضايقه كتير، قام شو قال له؟ قال له أنا ما بدي أكفر، أنا ما بدي يطلع مني كفر. هذا ليس تهديدا. أما لو قال له إذا كان ما بتتركني حأكفر لك، هذا تهديد بالكفر. إذا قال له ما بتسكت، إذا كان ما بتسكت حأكفر لك حسب رب العالمين والعياذ بالله، هذا صار كافر في الحال. أما اللي قال أنا ما بدي أكفر، أنا ما بدي يطلع مني كفر، اسكتوا حلوا عني اتركوني، هذا لا يكفر، هذا ليس تهديدا بالكفر. واضح؟ هذا ليس تهديدا بالكفر. نهلل ونصلي على النبي. مستمعين الكرام، كنا مع المحاضرة الدينية النافعة الجامعة التي ألقى علينا ضررها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، وكانت تحت عنوان الثبوت على الإسلام في رمضان وغيره. ونرجو الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. العشق، العشق أشعل نار الشوق في كبدي. يا سيدي يا إمام العصر يا سندي، أدمنت حبك، أدمنت حبك يا سلطان يا هرري. فحبكم راسخ في القلب كالوتد، والقلب بالوجد ظمآن وملتهب، يشكو الفراق ويرجو الوصل بالمدد. هذه دموعي، هذه دموعي على خدي شاهدة بأنني في هواكم فاقد الجلد. Surah Al-Fatihah. برك شو بهواه طهر الخير ضو ودروب وسحور بنوره أحلى تقوى الله أو روحي يا روحي وفوزي العمر بمكة أمنية نوحي وبوحي تتحوزي بلياليها الأنسية واحو مزروعة بالسعد بلاد الكرم بلاد الخير فيها النخل فيها المجد طير يا جناحات الطير يا هوى المدينة موعد للأفراح يا أنس السكينة طل علينا ولا يا طهر الحرمين يا أرض الأسياد من أنوار الزين شو حلت البلاد رمضان فيك نور بأحلى رمضان معك بيسهر عصوت القرآن والعمرة يا محلا والسجدة يا محلا والتقوى يا محلاها فيك برمضان رمضان رمضان ايامك ليالي يا ميت هلا بيك ايامك

المحايا والسلام عليك يا خير الأنام أزكى التحايا والسلام عليك يا خير الأنام أزكى التحايا Love.

وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع ويقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي، أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس، وفيها أنهار من عسل، من عسل مصفى، وأنهار من حليب، وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه، وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام، والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك. أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه، لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة، حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها، والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور. وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض ويتكئون على الأرائك ولهم من الحور العين الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا وأن نتزود لها وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الجنة أهواها تشتاق لمرآها، الجنة أهواها تشتاق لمرآها، وأحن لألقاها وأرى فيها طه، وأرى فيها طه. الجنة أهواها تشتاق لمرآها، ألقاها وأحن لألقاها. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثارهم اقتفى. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا أصل لحديث يوم نحركم يوم صومكم، لا أصل لحديث خمس يفطرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة، وهو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها يذهب ثواب الصيام كالنميمة. لا أصل لما يعتقده بعض الناس أن الصوم لا يقبل أو لا يصح إلا إذا دفعت زكاة الفطر، ويستندون إلى حديث صحيح وهو: الصوم معلق بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بصدقة الفطر. فليس معناه كما يتوهم أنه لا يقبل أصل الصوم، بل قال بعض أهل العلم لعل المعنى لا يكون من الدرجة العليا من القبول ما لم تؤد زكاة الفطر. والحديث رواه البيهقي ورواته ثقات. لا يعتمد على الحساب والتنجيم لمعرفة دخول شهر رمضان أو العيد، والعبرة في هذه المعرفة رؤية الهلال، وعلى ذلك انعقد الإجماع، وعلى هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري. ولا عبرة بمن شذ عن ذلك. لا أصل لما يقال إن الجماع في شهر رمضان حرام، بل الصحيح إن الجماع حرام أثناء النهار فقط. لا أصل لما يقال إن الزواج في شهر رمضان حرام أو مكروه. لا أصل لما يفعله كثير من الصائمين حيث يفطرون ويمسكون على صوت الراديو أو التلفزيون أو على أصوات المؤذنين من غير أن يتيقنوا من دخول الوقت، فهذا غير جائز شرعا، فبعض المؤذنين في هذا العصر يغلب عليهم الجهل، فلا بد للصائم أن يعرف دخول الوقت بالطرق الشرعية المعتبرة التي قررها الشرع، فإذا تأكد من دخول الوقت فليسرع بالإفطار، فإنه أوفق للسنة النبوية. واعلم أن التأخر بالإفطار للتيقن لا ينافي سنية التعجيل بالإفطار. لا أصل لما يفعله بعض المرضى حيث يصومون رغم الضرر، فهذا حرام وليس تمسكا بدين الله، كما يزعمون أنهم يحملون أنفسهم فوق الطاقة. وكذلك لا أصل لما يفعلنه بعض الجاهلات حيث يصمن أثناء الحيض والنفاس، فهذا جهل وليس عبادة، وهن آثمات وصومهن غير صحيح. لا أصل لما يفعله بعض الناس حيث يمسكون عن الطعام بعد النية لصيام اليوم التالي، والصحيح أنه لو نوى الصيام لليوم التالي بعد الغروب فله أن يتعاطى جميع المفطرات، وهذا لا يؤثر في النية. لا أصل لحديث رمضان شهر الله ورجب شهري وشعبان شهر أمتي. لا أصل لما يفعله بعض الناس أنهم يدفعون زكاة الفطر عن أولادهم البالغين من غير توكيل من هؤلاء الأولاد، فلا بد من توكيلهم حتى تجزئ عنهم، لأنه لا يفترض على ولي الأمر شرعا دفعها عنهم. أما إن كانوا صغارا أي دون البلوغ فالواجب عليه أن يدفعها عنهم من غير استشارتهم أو توكيلهم. لا أصل لما يقال إن زكاة الفطر تقدر بحسب غلاء المعيشة، والصحيح هي صاع من غالب قوت البلد أو قيمتها، ولا عبرة بغلاء المعيشة أو غير ذلك. لا أصل لما يفعله بعض الناس أنهم يدفعون الفدية عن شهر رمضان كلها دفعة واحدة، بل الصحيح أن يدفع المفطر الذي تجب عليه الفدية عن كل يوم بيومه. لا أصل لتسمية الركعات الثمانية بعد العشاء باسم التراويح، بل هي قيام رمضان، أما التراويح فهي 20 ركعة. لا أصل لما يقال إن الجنابة تؤثر على الصوم، والصحيح أنه لو صام رمضان كله وهو جنب فصيامه صحيح، ولكن ارتكب الكبائر بسبب تركه للصلاة. والدليل أن الجنابة لا تؤثر بالصيام ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. لا أصل لما يقال إن شم الورد أو العطر يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، وكذلك الإبرة بالعضل أو بالعرق أو المصل لا تفطر، لأن الدواء دخل إلى الجوف من منفذ غير مفتوح. لا أصل لما يقوله البعض إن إدخال الطبيب يده أو آلة الفحص إلى فرج المرأة لا يفطر، والصحيح أنه يفطر ولا يوجب الغسل. لا أصل لما يقال إن الزكاة لا تدفع إلا في رمضان، والصحيح أنها تجب عند حولان الحول، ويحرم تأخيرها عنه بغير عذر، ويجوز تقديمها عن وقتها عند الشافعية. لا أصل لما هو شائع عند بعض الناس أن قلع الضرس يفطر، والصواب أنه لا يفطر ما لم يدخل جوفه شيء من الدم أو الريق المتغير عمدا. الله الله يا رب يا الله، الله يا رب يا الله، الله الله يا رب يا الله، الله الله يا رب يا الله. رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان. الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. صدق رسول الله فيما أخبر به. يا نفس طيبي تولك ذر